والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا وتكاثر في الأموال والأولاد الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا